هي اسبق هي اسبق يعني شوف يا سيدي الفاضل سيدنا علي ابن ابي طالب، انت حضرتك فكرتني بكلمه بموضوع ما ابردها، انت ما خلصتهاش. لا اتفضل كمل. انا يعني سيدنا علي عمل حاجه في منتهى الجمال، والله تذكرتني بيها الان، سبحان الله ما كانتش في ذهني خالص، ان سيدنا علي واحد من الصحابه القليلين جدا اللي لما اتسعت الدوله الاسلاميه وخد عطاءه من بيت المال لم يتاجر في عطائه، لم يعمل وإنما اقتصر على عطاء الذي يأخذه ولم يتاجر فيه، فكان يأخذه يأكل منه وينفق فقط، وظل متفرغا للعلم وللقضاء وللفتوى والبحث وللدراسة، ولم يعمل مطلقا. يعني بيت المال يعطي، لقيت عندي أنا فاضل لازم هأتاجر فيه. علي بن أبي طالب لم يفعل هذا يعني، وترك نفسه لخلو باله لهذه المعاني. طب كمان بقى بعد خلو باله وبيقول الله اعلم وعجباه قوي وبرد على كبدي كما قال رضي الله عنه وارضاه، خدها بقى وانزل بيها النهارده، كل واحد عمال يفتي فيما لا يعلم وما يعلم، ومفيش يعني في لكل رجل مفتي دلوقتي في الامه. يعني بصراحه انا شيء بيؤلمني جدا جدا في الاعلام وفي الفضائيات، وده يعني اكتر شيء شاغلني النهارده. يمكن تحدثت انا وحضرتك كثيرا في الفتاوى، مش فتاوى البرنامج، الفتوى، الفتوى عموما. الفتوى عموما احنا في المصابيح من اميز ومن اهم ما اكدناه في الائمه الاربعه، ان كل واحد فيهم ما كانش بيفتي بسرعه، وبعد مش عارف كام عالم يجيز له الفتوى، وبعد ما يقرا كام مجلد وكام كتاب، وكانت شروط صعبه جدا. وفي النهايه كان عبد الله بن عمر لو تفتكر حضرتك في المصباح الجميل ده، لما بيقولوا له سالناك ما ردتش ليه، قال انتوا بتسالوني كانه الواحد فينا. من قال فيكم اني اعلم كل شيء؟ اني اعلم كل شيء، انتوا عايزين تهلكوني لو انا اقعد اقول اقول اقول. وادي سيدنا علي بيؤكد نفس المعنى وبيقول انه الله اعلم هي اللي جميله على قلبي وعلى كبدي، وهو اللي بيقول ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم. فالفكره بتكتمل يعني انه برغم العلم والتفرغ اللي قال عليه فضيله الشيخ حازم، وبرغم التربيه في بيت النبي واخذ العلم من مصدره الرئيسي واقترب من النبوه وقعد مع سيدنا ابو بكر وقعد مع سيدنا عمر وعاش مرحله سيدنا عثمان كلها. وعلى فكره بالمناسبه نسينا نقول حته مهمه، انا اسف يعني اخذ من وقتك ربع ساعه. قال انه في الحصار برضه نسينا نقول انه في الحصار سيدنا عثمان كان لسيدنا علي دور يدل على منتهى الوفاء والحب والاخوه والدعم، حتى لا يفهم احد انه من الحديث اللي ذكره فضيله الشيخ من افضل الناس قال ابو بكر، من افضل الناس قال عمر، فهو قال ثم انت يا ابي خاف احسن. انما هو فعلا سيدنا علي كان يقدم ايضا سيدنا عثمان، وفي الفتنه وقف في مقتله، وكان له دور يدل على نفس المعنى اللي احنا عاملين نؤكده على سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. هو قدم الحسن والحسين كمان بسلاحهم عشان يقفوا حراس على بيت سيدنا عثمان. سيدنا عثمان هو الذي اقسم عليهم بالله ان ينصرفوا، قال من كان سميعا مطيعا واقسم عليهم. انما سيدنا علي بن ابي طالب طلع ولاده بسيوفهم يقفوا بوابين على بيت سيدنا عثمان يحاربوا ضد مين؟ ضد 10,000 من الثوار جايين من الامصار. وده بيقدم اغلى ما يملك، ابناء، ما فيش اغلى من كده. نعم. لا المال ولا السلاح ولا نفسي، انا ولادي اغلى مني. نعم. الحقيقه سيدنا علي بن ابي طالب حول العدل في القضاء والقوه في القضاء من شخص الى مؤسسه. مؤسسه الدوله الخلافه صار العدل جزءا اساسيا من كيانها. فيعني فعمل مساله حسن اختيار القضاه، ومنهم مثل القاضي شريح اعلم علماء الامه في جيل التابعين من القضاه، كان معينه الامام علي بن ابي طالب. فحسن اختيار القضاه ثم استقلال القضاء، اذا ارادت يعني دوله ان تسارع بانهيارها فلتعتدي على استقلال القضاء. هذا اكبر مطعم يفتت يعني كيان الدولة. العدل اساس الملك، قال ابن خلدون ان دولة الاسلام بالظلم تزول، ودولة الكفر بالعدل تطول. الله. الإمام علي بن أبي طالب هو خليفة يقع السيف بتاعه. أنا عايز حضرتك تفضل فاكر الكلام ده في الموضوع اللي بنتناقش فيه عشان ده موضوع مهم. تفضل بقى. ولا يهمك الحال. تفضل. تأمر برواية ورش. نعم. وتأمر برواية حفص. لا أنا هأمر برواية حفص إن شاء الله. تفضل. أنت بتكتله حتة على الهوا. تفضل. والله ما يوافيش. لا والملائكة يشهدون. تفضل. والمستمعين يعني. تفضل. لا يصدر امر. وبعدين راجل يهودي يعني مش راجل مسلم, راجل يهودي يعني فيه يعني بغضاء لدى المسلم لانه يعني رجل غير مسلم يعني يحادي الله ورسوله, والراجل يتمسك ان السيف بيده فيذهب الى القاضي شريح اللي عينه, بس هو عينه وانتهت ولايته عليه واصبح فيه استقلال كامل للقضاء. هنا تحويل العدل من فرد وفي شخص سيدنا علي الى ان يكون صبغة وخاصية نظام الدولة كلها. واول من يجب ان يضرب هذا المثل هو المسؤول, وهو الامام, وهو الحاكم, وهو الملك, وهو الزعيم, وهو الامير. عندما يرى الناس العدل في القائد يطبقونه, والنظرية بتاعت ابو يوسف ان الحاكم كالسوق ما نفق فيها جلب اليها كما جاء في كتاب الاموال لابي عبيدة, ما هو بيتصرف اللي ما يراه بيتصرف. فكانت النتيجة ان يروح للقاضي يقول له انا السيف بتاعه, السيف ده غالي جدا لانه له يعني تاريخ بالحرب والقتال مع رسول الله. فيجي قعدهم الاثنين قدام بعض, لا فيه قرار اعتقال ولا فيه يعني اختطاف ما يعرفش راح فين, ولا فيه اسرته تتشرد, ولا فيه الكلام ده كلاته اللي اصبح صبغة العصر من اول امريكا الى اصغر دويلة في عالمنا المعاصر. انما سيدنا دويلة دي اسلوب تصغير وممكن يبقى تحقير. المهم خفف عنك وانت مصر. المهم واحيانا دويلة التصغير للتحقير والتعظيم, ليه لا يعني البلاغة بتقول الاثنين يعني. هريرة ابا هريرة للتعظيم. المهم سيدنا علي بن ابي طالب قعد الاثنين في مجلس القضاء, وبعدين يقول يا ابا الحسن تكلم. ولما يجي الدور على اليهودي نسي شريح فيناديه باسمه, فيقف سيدنا علي ويقول كنيتني فكنه, انت قلت لي يا ابا الحسن, تقول له يا ابو فلان, لازم تقول لابنك اسمه ايه عشان وكنيتك ايه يا ابا فلان, ده مين اللي متاخد سيفه هنا يعني. صحيح هو يعني مدعي, لكن قضية العدل وتحويلها لمؤسسة شغلها هو خليفة راح قايم واقف وقال لا كنيتني فكنيه. فبيسأل اليهودي انت يعني دليلك ايه؟ قال سيفي وبيدي. وهي القاعدة شيخ حازم القانونية العظيمة جدا, حيازة المنقول سند الملكية. ده بقول لك الجماعة الغربيين احنا اكتشفنا حاجة, وسيدنا علي يعني كانت قاعدة كده ايه بيقولها الواحد من وش القفص يعني بسهولة. نعم. قال له سيفي وبيدي, حيادة المنقول ده بايدي اهي, يبقى دي بتاعتي سند الملكية. عايز تثبت النضارة دي مش بتاعتي, لازم تجيب شاهد او شهود سبب اخر. طيب يبقى انت كده دليلك معاك. طب انت يا امام دليلك ايه؟ قال له ابني والمولى اللي عندي, الخادم اللي موجود عندي. قال لا دول شهادتهم لا تصلح لك وانما تصلح عليك, لو بيشهدوا ضدك تنفع لان انتفت المصلحه, لكن مع اولادك طبيعي يبقوا معاك. يعني لان المال يقول اليهم ممكن, فاصبحوا هم لهم شبهه مصلحه انه مال سيقول اليهم بالميراث. صحيح يعني. وفيها النكته المعروفه, واحد نهب مال اخوه بعد وفاته واصبح الايتام, فراح الناس دفعت الايتام يروحوا يشتكوا, فكان الراجل جاب اولاده كلهم وشهدوا ما عدا واحد ان العم باع لاخيه, يعني الاخ باع لاخيه قبل ما يموت بانه باع له الارض كلها ما عدا واحد ما كانش حاج. فجي قدام القاضي بيقول يعني هل باع بيعا صحيحا ام بيعا صوريا؟ فالكل الاولاد اللي حجوا قال لك ايوه باع ما عدا واحد ما حجش. قال لا هذه كلها دبرت بليلة بعد وفاة عمي. فابوه قال له تشهد عليها والله لحججك يعني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الامام علي بن ابي طالب خلاص سكت,

على صدره كده ضربة خفيفة خفيفة يا حسن. قال له ايه بتعمل ايه؟ والتاني نفس الضربة وقفه. قال والله ده اشترى مني شاه وانا اشترطت عليه شرط انه لا يديني مغموزا ولا فاسدا درهم. الدراهم كان بيبقى فيها بايظة يعني الكتابة مش واضحة او اي نوع من التلف، ما يدينيش دراهم. فاعطاني مغموزا، اداني شيء فيه تلف ما من الدراهم. فدلوقتي انا جاي بتخانق معاه لان انا اديته الشاه واداني الدراهم، الدراهم فيها شيء بايظ، اداني فلوس مزورة يعني. فسيدنا علي قال له ما تقول؟ خلي بالك بقى يطبق المبدأ بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان قاضي على اليمن. نعم. الاثنين قدام وسمع ده ما انفعلش، لا قال له ما تقول؟ قال صدق فعلا انا اديته دراهم بايظة، اعترف. ولذلك لما قال له انت ازاي بتديه دراهم بايظة راح لطمه بالقلم. قال له فلطمني، يبقى انا ليه عنده حق انه ما نفذليش الشروط واداني بالقلم على وشي. فاجلسه سيدنا علي قال له اقعد، الظالم ده اللي ادى دراهم فاسدة وضربه بالقلم على وشي. وجاب التاني قال له اتفضل خد حقك اقتص منه والدراهم ترجع سليمة وتديله بالقلم او تقطع، او قال له او اعفو يا امير المؤمنين. قال له ذلك اليك، انت حر، عايز تعفو اعفو، عايز تقتص اقتص. فجاز الرجل، المسألة خلصت والرجل ايه عفا عنه. فسيدنا علي هنا بقى حتة خطيرة ما بين قوسين يعني، جعل ولاة الولاو اللي هم الحرس او الجنود اللي مع سيدنا علي يحملوا هذا الرجل الظالم اللي هو ضرب بالقلم ودى دراهم فاسد، وجلده 15 درة، ضربوا 15 بالدرة بتاعت سيدنا عمر، فاكرها حضرتك؟ المسطرة اللي هي المسطرة، سواء كانت شديدة او قليلة انا يهمني المعنى. فالراجل عفى عن الراجل، سيدنا علي بيضربه ليه؟ قال ثم قال علي هذا نكال لما انتهكت من حرمة. انت كده بتبوظ في المجتمع، بتدي فلوس بايظة وبتضرب بالإقلام حق المدعي العام. ايوه حتة قانونية دي بقى، انه المدعي العام صح. يعني انت دلوقتي انت بتبوظ لنا في المجتمع ليه؟ طب ما انا ماشي بشوف لقيت اتنين بتتخانقوا، انت اولا عملت خناقة، ثانيا عطلت الراجل ده عن مصالحه، ثالثا اديت فلوس بايظة ممكن تديها لغيره، هو راجل طيب سامحك، انما بكرة حق المجتمع، المجتمع عشان ما تعملش كده تاني وما تقعدش تدي ناس فلوس مزورة تاني. فشايف يعني انا بصراحة شخصية عبقرية عظيمة كبيرة متعلمة متربية تربية خطيرة مع الرسول ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع سيدنا الحسن والحسين، يعني كان شخصية فذة. يعني مش عايز اخد الموقف اللي بعده، انما هو عموما يعني له كلمة سريعة او موقف يدل لنفس المعنى اللي هو ولاة الامر كان بيتفقدهم بشكل فيه برضو. دي ممكن تقول تتعلمها من مين؟ شاف مين بيعملها؟ شاف كل من سبقه يفعل ذلك، شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتفقد احوال الناس، شاف سيدنا ابو بكر، شاف سيدنا عمر. يعني سيدنا علي دأب امير، اقراها لكم يعني الحقيقه، دأب امير على علي رضي الله عنه وكرم وجهه على مراقبه ولاته وتتبع احوالهم والسؤال عنهم، وكان يفتش على الولاة فيسالون، يبعث ناس فيسالون عن الولاء الناس، وقد يسال بعض العمال عن بعض ويامرهم بتفقد امورهم. يعني شوف الذكاء بقى، بيسال مثلا محافظ محافظه معينه ومحافظ ثاني، المفروض بقى الرئيس او رئيس الوزراء او كذا في اي دوله مش في مصر بالذات يسال ده عن ده ويسال ده عن ده ويسال الناس اللي هو انا وانت والجماعه الغلابه اللي زي حالتنا عن المحافظ ده. فتخيل لو بهذه الصوره بهذه الدقه في دولة ما أنا مسؤوله، سأسأل يسأل عني من تحتي اللي هم الموظفين بتوعي، ويسأل عني الناس اللي في الشارع في محافظتي، ويسأل عني جاري المحافظ الثاني بتاع محافظة ثانية. يا نهار أبيض، ده أنا مش هنام، أنا عارف إن في سؤال يتم علي على أعلى لأنه زميلي هناكل ونشرب سوا وفلوسنا وحساباتنا والمخالفات مع زميلي اللي هو زي وزير او محافظ او كذا، ده عارف خباياي، وموظفيني شايفين عن قرب ادارتي واسلوبي وطريقتي صح ولا غلط، والناس العوام هيسألوا عن الحياة الكريمة وفرتها لهم ولا لا. ففاضل مين تاني؟ انا كده ماليش حل، هتظبط يعني هتظبط، ملهاش حل. هيسأل زميلي اللي زيي في نفس المنصب، وهيسأل المرؤوسية، وهيسأل. فده ذكاء برضو من سيدنا علي وهو امير المؤمنين، وده منهج لو اتطبق، والله لو اتطبق النهاردة تحل كل المشاكل. وانا الوقت لو سألت مخرج عن مخرج هيجيب لي تفاصيل حياته لانه قاعد معاه، اكيد صح. مخرج يقول لي اكيد، عارفين عارفين ده ما جاش، ده استأذن لده. ولو سألت بقى المساعد المخرج عن المخرج بيعامله ازاي وبيكلمه ازاي وبيعمل ازاي، ولو سألت بقى الكاست او بيسموه يعني كده فريق العمل عن الرئيس واللي زيه واللي تحته والناس، خلاص قفلها سيدنا علي حتة قانونية. هو طبعا لا شك ان سيدنا علي عمل فقه دستوري جديد كتير، يعني هو العلم والفقه لما يوضع على امير المؤمنين على رئيس دولة، يعني هو مثلا من القضايا الفقهية اللي طرحت قضية تضمين العمال. حتة خطير تضمين العمال دي، ان قبل سيدنا علي العامل لما يكون عنده راجل عامل في البوفيه وعنده كبايات وعنده اطباق، فاذا انكسرت فهو لا يضمنها لان هو بيشتغل فيها، وشيء طبيعي انه قد ينكسر منها اشياء وهكذا. لما فسدت الرعية ودخل فيها الكاميرات فادخل لاول مرة في الفقه مسألة القضاء بتضمين العمال، اي ان يضمنوا ما تحت ايديهم بنسبة معينة من الالات التي يشتغلون بها اذا كسرها، كذا يضمنها حتى لو كانت، حتى مش هو اللي كسرها، خلاص هي موجودة معك. ايه اللي كسرها؟ انت حسين مصطفى عبدو اي شخص، مالي انا، انت عامل وانا سلمتك عهدة. هي ترابيزة لما يكسر لا انت بالنسبة لحضرتك انت الكلام ده مش عليك، عشان كمان عليك ناوي على كده يعني. الجماعة دول محدش يعني مثلا الحاجة اللي تفضل بيها فضيلة الدكتور الصلاح اللي هي مسألة حد السرقة، ده هو وصل انه حد اذا مات من يحد، يعني اسف، حد شرب الخمر، لو ان في شارب خمر جل التبانين جلدة ومات في اثناء الحد، وصل ان هو يدفع ديته، وده شيء زي ما حضرتك تفضلت ما كانش موجود على عهد عمر بن الخطاب، لكن هو قال ما دمنا ضاعفنا الحد بهذه النظرة اجتهاديا، فكان يرى ودي مسائل ما كانتش موجودة قبل كده. فهذا فقه جديد ولكن في المجال الدستوري كقائد ورئيس لدولة. انا حابب الحقيقة ننقل نقل لما يبقى خليفة ومشغول عن اولاده وبيته، تعال نشوف الامام علي اب وهو خليفة. طيب المخرج بيقول لك فاضل 5 دقايق. فالحقيقة يعني عايز اقرأ يعني هذه الوصية لانه عنده اولاد من امهات كثر. تفضل. فبيحاول يجمع القلوب على قلب رجل واحد. روعة في التربية والاداء، فعلا اب رباني، اب مربي ورباني. تفضل اقرا فاضل 5 دقايق. يقول اوصيكما بتقوى الله والا تبغي الدنيا وان هي بغتكما. ده بيقول لي مين؟ بيقول لي مين؟ الحسن والحسين. لا هو بيكلم اولاده كلهم، الحسن والحسين جميعهم. ولا تبكي على شيء زوي عنكما وقول الحق، وارحم اليتيم واغيث الملهوف واصنع للاخرة، وكون للظالم خصما وللمظلوم ناصرا. الله. واعمل بما في الكتاب ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم نظر إلى محمد بن حنفية قاعد، قال هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال له نعم. قال فإني أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك. الله. فاتبع أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم قال، التفت ناحية الحسن والحسين، أوصيكما به فإنه ابن أبيكما وقد علمتما أن أباكما كان يحبه. الله. إيه المشاعر والفكر والعقل والروح والأدب ده الخليفة المربي أب. ولذلك أثمر هذا لما في مرة حصل زعلة بسيطة بين الحسن والحسين، محمد بن حنفية راح واحد داخل من شياطين الإنس قال إن الحسن والحسين قد علمت مكانهما عند أبيك ويقدمهما في المغانم ويقدمك في المغارم.